وهذه الفاحشة كذلك. فالحاصل أن مس الأمرد إذا قلنا بأن مس المرأة لشهوة موجب للوضوء فمس الأمرد كذلك، مس الأمرد كذلك. قال وأمرد ولا مع حائل، يعني ولا المس مع حائل. لماذا؟ لأن المس حقيقته الملامسة بدون بدون حائل. قال ولا ملموس بدنه، هذا رجل يمس امرأة لشهوة لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة.